آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله، لا تقربوا الزنا، ولم يقل رب العالمين ولا تزنوا. من ذلك فهمنا المنهاج الوقائي الذي انتهجه الإسلام لحماية المجتمع المسلم من السقوط في سوق الرذائل. ولذلك ولأجل ذلك فإن الإسلام أغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى هذا الحرام المقيت الذي يهتز له عرش الرحمن. فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ألا إن أعظم الأخلاق التي تحفظ على المسلم تماسكه الداخلي خلق الحياء. فالحياء كما ورد في حديث وأحاديث رسول الله، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ثم بعد ذلك الحياء شعبة من الإيمان. ثم بعد ذلك الحياء والإيمان مقرونان في قلب العبد، فإن خرج أحدهما تبعه الآخر. ثم بعد ذلك الحياء هو الخير كله. ففهمنا أن الحياء هو خلق الدين، وهو الإيمان، وهو والإيمان مقرونان في القلب، وهو الخير. فمن أراد أن يحارب الدين ويحارب الإيمان في قلوب الناس ويحارب الخير في المجتمع، فعليه أن يحارب الحياء. إن أعداء الله لما فطنوا أن الحياء هو الحصن الذي يحمي المجتمع من السقوط في الرذائل، من ضرب التدين في المجتمع، وضرب الإيمان في قلوب المتدينين، وضرب شعب الخير، فمدخله محاربة الحياء. هذا وصلنا إليه في الجمعة الماضية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد قلنا إذا كان الحياء هو خلق الإسلام الأعظم، وهو من الإيمان وقرين الإيمان في قلب العبد، وهو الخير، فالواجب أن يلتزم به ويتصف به كل من الرجال والنساء على السواء. فكما تطالب النساء بالحياء، فأولى أن يطالب الرجال بالحياء. لا لا، أقول أمرا آخر، والله ما فحشت النساء إلا لأن الرجال قد فحشوا قبل ذلك. فإن الرجل هو المسؤول عن الزوجة وعن البنت وعن الأم في مسألة الحياء. حتى قالت لي امرأة في محاضرة ألقيتها على مجموعة من النساء، قالت والله لو شرع الإسلام لنا الجهاد لكان أول من نرفع في وجهه السلاح هم الرجال. إننا ما فقدنا الحياء نحن معاشر النساء إلا لأن الرجال المسؤولون عن النساء هم من شجعونا على ترك الحياء، بدأوهم بترك الحياء. فالرجل مطالب أن يتصرف غير متجرد من خلق الحياء. فلا يجوز للرجل أن يظهر في مظهر يخل بالحياء في بيته. قد ذكرنا أن كثير من الرجال يمشون مع أولادهم داخل البيت بالتبان أو بلباس شفاف يشف، فيرى الناس عورته داخل بيته. بل أكثر من ذلك، وجدنا الرجل هو من يأخذ الزوجة والأبناء إلى البحر ويتعروا جميعا، ووجدنا الرجل يشجع البنت على أن تظهر أمامه بلباس نسأل الله العفو والعافية. الرجل هو المسؤول يا أخي، أنت المسؤول يا أخي، لمن تترك المسؤولية يا رجل؟ يا رجل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت لست مطالب بأن تقي نفسك وحدك من النار، بل أن تقي أيضا أهلك، زوجتك. ستسأل يوم القيامة عن نفسك، وستسأل عن زوجتك وأولادك، ومن أوكل الله مهامهم بك، من حملك الله أمانة الكفالة به. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويظهر الرجل بالتبان واللباس في الشوارع، شوارع في الشارع يظهر كذلك، ويظهر الرجل الكبير في سيارته يعاكس الفتيات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجال ظهر الشيب في لحاهم يمتطون سيارات فارهة يجوبون حول محيط الثانويات والإعداديات. الله الله الله الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتلفظ بفحش القول وبذيئه عبر ما يسمى بمواقع الانترنت الشاط، رجال في بيوت منعزلين طوال الليل أو في سيبريات يتحدثون مع نساء أو الجنس الآخر، لأنني ما أعلم قط أن الرجل يستعمل هذه المواقع إلا لمخاطبة الجنس الآخر، وعلمت أن مخاطبة الجنس للجنس الآخر لا يدور إلا حول موضوع واحد، هو موضوع الإسفاف والانحطاط الخلقي. فعجبا للأمم كيف استعملت واستثمرت مبتكرات التكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصال فيما يرفع من الأمة، أما نحن فما استعملناها إلا في الانحدار. بورتابلات. سألوا هؤلاء الذين لهم ما يسمى، هذا اللي عندهم التليبوتيكات، اسألوهم وقولوا لهم هل سمعتم فتاة تستعمل الهاتف العمومي في الأكشاك لغرض مهم؟ هي فقط محادثات بين فتيات وفتيان حول مواعيد. يا الله، يكاد الإنسان ينخلع قلبه لما يشاهد ويسمع. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتعري في البحار أمام الناس أو في البيت أمام الأبناء أو ما يحدث في الحمامات كما أشرت، كل ذلك محرم شرعا يستوجب صاحبه اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله، فمن رضي أن يظهر عورته للناس أو أن ينظر متعمدا إلى عورات الآخرين فالناظر والمنظور ملعونان، والله ملعونان. والله لو كان هنالك حكم مخفف لقلناه، ولكن أصدموا بها سمعك، أصدم بها سمع من يسمع أو يبلغه كلامي. إن الناظر والمنظور متعمدا لعورات الآخر ملعونان مطرودان من رحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينحدر الإنسان من إنسانية وبشريته إلى دركات البهائم، حتى البهائم والعياذ بالله تستحي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب الرجل أن يستر عورته إلا من زوجته، إلا من زوجته، لأن زوجتك هي لباسك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن حين أكون وحيدا، يعني كأنه يقول إذا كنت وحيدا فلا حرج علي في أن أتخفف من ملابسي وأمشي عريانا. فقال النبي صلوا على الحبيب إن كنت وحيدا فالله أحق أن يستحيا منه. ركب وحدك، ركب وحدك، المسلم راب وحده، لا إله إلا الله. كان عثمان لشدة حيائه لا يغتسل إلا في الظلمة، في الظلمة من شدة حيائه بربه. الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يجوز إذن للمسلم أن يقتحم بيت أمه أو أبيه حتى داخل بيته بدون استئذان، ولذلك شرع لنا الإسلام في سورة النور آداب الاستئذان. إذا بلغ الأطفال الحلم أي صاروا يميزون، فواجب عليهم أن يستأذنوا ثلاث أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. الله، كلام الله، كتاب الله، ثلاث عورات. هي عورات، لا ينبغي للإنسان أن يقتحم بيوت الناس في هذا الوقت. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ها؟ أرأيت أمي أستأذن عليها؟ هي أمي، كان غير أمها. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ واجب عليك أن تستأذن على أمك. الله الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالحياء واجب في حق الرجال، وهو في النساء أوجب وآكد. لا إله إلا الله، لأن أنسب خلق بالمرأة هو الحياء، فالمرأة حيية بفطرتها، فلئن عدم الرجل الحياء فلن تعدم المرأة الحياء، لأن الله ركبها كذلك. الله. ولذلك تجدون أن الرجل دائما هو الطالب، إذا أراد أن يتزوج هو من يخطب، هو من يبحث، هو من يؤمر برؤية المرأة، بالنظر إليها، بمحاولة الاطلاع على ما يدعوه لنكاحها، هو وإذا أحبها أو أرادها هو من يذهب لخطبتها. عمرو شتي امرأة جابت قلب سكر وجات عندك دقت عليك قالت لك بغيت نخطبك الساعة القدر؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. حتى ولو رغبت في ذلك قالت ذلك بحياء شديد: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. واسمه الجزاء أن يزوج إحدى ابنتيه لهذا الرجل القوي الأمين. هي لم تفصح. وخديجة أم المؤمنين لما أحبت حبيبنا رسول الله وجربته في التجارة، لأن كل من كان يطلبها كانت تشك في نواياه، لأنهم إنما كانوا يرغبون في مالها لا فيها. أما الحبيب صلوا عليه فقد أرسلت معه ميسرة ليطلع على خبايا أخلاقه في رحلة طويلة تجربه في التعامل بالدينار والدرهم، فإذا به يأتي بربح وفير، وإذا بتقرير ميسورة يقول: ما شهدت أحسن الناس خلقا من محمد، بل لقد رأيت ما لم أره مع كل الناس، رأيت غمامة تظله أينما جلس وتمشي معه حيثما شاء. إن للرجل أمرا غير معلوم، نحن لا نعرفه. فتزوجته. إذن فالرجل هو الطالب والمرأة هي المطلوبة، لأن الله غلفها بالحياء، فالحياء في المرأة آكد وأوجب. لا إله إلا الله. ولذلك غلب الله العاطفة على البنت، فغلب جانب العقل على الذكر، لأن هذه من مؤهلات تحمل المسؤولية في الخارج، العقل، البحث. وغلب الحياء على المرأة العاطفة، لأنها الشمائل التي تعينها على تحمل مسؤولية تربية الأبناء. الرجل كان يجلس نهار في الدار مع الولد، الولد يلزق قايم بغير ماء بالسرجم لا نوضو. أما الأم فإنها تصبر صبرا عظيما على كل ما يبدر من وليدها أو بنتها، وخلي الكاملة ما تنعس. هذه قوة لم تعطى للرجل، أعطيت لها لكي تنجح في مهمته. من الذي صنع ذلك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا من يريد أن يلغي الزوجية، يا من يريد أن يلغي الفروق المتواجدة في الخلقة والتكوين، فالله تعالى خلق ويعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. يخلق كل مخلوق ويجعل له المؤهلات التي تعينه على تأدية دوره ومهمته التي من أجله خلقه الله لها. المرأة تحمل، المرأة تربي، إذن فحياؤها وعاطفتها تغلب على الجانب العقلي. ولأن الأعداء لما أرادوا تخريب المجتمع الإسلامي، هذا مكتوب ومعروف، عملوا على خلع حياء المرأة. بدأوا بتخريب أعظم مميزات المجتمع هو الحياء، ولكن فين يكون؟ فين يكون؟ عند المرأة أكثر. فلو نجحوا في سلب المرأة حياءها فخرجت بلا حياء في الشارع، أنا ذلك خرجت فتنة تثير الفتن بين الناس. لا إله إلا الله. هل المرأة فتنة؟ هل المرأة فتنة؟ هي ليست فتنة في ذاتها، ولكن تصبح فتنة إذا خرجت عن شرع ربها. وكذلك الأولاد، وكذلك الرجال. الرجال فتنة ولا مش فتنة؟ الرجال لو أطاعوا الله ما كانوا فتنة، بل كانوا عونا للناس على الطاعة. والنساء لو أطاعنا ربهن لكن عونا للمجتمع على الطاعة. لكن يصير الرجل فتنة حينما يتخلى عن طاعة ربه وأولى الطاعات الحياء. وإن المرأة تصبح فتنة متى تخلت عن حيائها فخرجت عياذا بالله تشيع ميل قلوب الرجال إلى المحرم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا خرجت المرأة في المجتمع وقد تخلت عن سترها وعن حيائها كانت تمثل فتنة عظيمة لشباب الأمة. ولأن المرأة إذا فقدت حيائها فإنما تشكل أعظم مصدر للفتنة في المجتمع. أتدرون يا معاشر أحباب رسول الله ما هو عنوان حياء المرأة في المجتمع؟ هذا سؤال. نحن نريد أن ننزع حياء المرأة، هذا خلق، هو في القلب، هو في الإيمان، هو قرين مع الإيمان في قلب المرأة كما هو قرين الإيمان في قلب الرجل. ونحن نريد أن ننزعه من قلب المرأة هذا الحياء. ما علامة نزعه؟ كيف ننزعه؟ ما هو عنوان حيائها؟ عنوان حيائها يتمثل في لباس شرعي يستر جميع جسدها يسمى الحجاب. الله الله الله الله. عنوان حياء المرأة حجابها. فإن خلعت المرأة شيئا يسيرا من حجابها تكون قد تخلت عن حيائها بقدر ما تخلت عن حجابها. فإن تخلت عن الحجاب كله تخلت عن الحياء كله، وإن تخلت عن الحياء كله تخلت عن الإيمان كله، وإن تخلت عن الإيمان كله تخلت عن الدين كله، وإن تخلت عن الدين كله تخلت عن الخير كله. الله. معادلة، احفظوا هذه المعادلة يا معاشر أمة الحبيب. حياء المرأة عنوانه الحجاب. وكلما تخلت المرأة عن جزء يسير من الحجاب يكون قد تخلت بنفس القدر من حيائها. فإن تخلت عنه بالكلية تخلت عن الإيمان والحياء والدين والخير بالكلية. الله، خطرت يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. امرأة واحدة يا عباد الله إذا خرجت تمشي في الشارع وقد تخلت عن حجابها وأظهرت فتنة أعضائها، شعرها وصدرها ونحرها وسيقانها وهذا اللباس الذي لا يستر شيئا من عورتها، هذا الذي شكل للأمة والعياذ بالله مصدرا للفتنة ما بعده، قد قرأت مقالا لأحد الإخوان أقدرهم جدا، ومن جملة ما كتب في هذا المقال قال: لماذا هؤلاء العلماء والوعاظ والدعاة إلى الله تعالى يركزون دائما وهم يريدون معالجة المجتمع إلى الانحراف في مجال الحياء والحجاب والزنا؟ يتحدثون عن هذا كثير، لماذا لا يتحدثون عن أمر أكثر يديروا سلم الأولويات؟ لماذا لا يتحدثون بقوة أكبر عند جرائم القتل؟ فإزهاق النفس أكبر عند الله من تعري المرأة. صحيح، ما بهذه القضية هذه صحيح، فالدماء أعظم حرمة من الأعراض، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، حسن جدا، نعم. لكن قل لي بربك، إزهاق الأرواح بغير حق متى يحدث؟ متى يحدث؟ إذا تخلت الأمة عن دينها وإيمانها وخيرها وحيائها. متى يصل الناس إلى إزهاق الأرواح؟ متى يصل الناس إلى عقوق الوالدين في البيوت، والعقوق من أكبر الكبائر، أكبر من التعري؟ متى؟ حينما تنزع الأمة عنها وتتخلى عن دينها، وتتخلى عن إيمانها، وتتخلى عن الخير فيها، وعنوان ذلك أن تتخلى عن حيائها، وعنوان التخلي عن الحياة تخليها عن حجاب. فالحديث عن الحجاب هو حديث عن أصل الخير كله، فهو يسبق قضية الدماء. لماذا؟ لأن إزهاق الدماء هي نتيجة لخلو الأمة من الخير، فهي درجة عالية، أي نتيجة يصل إليها المجتمع. ولذلك كان الأولى الحديث عن أصل الشرور كلها الذي يؤدي بالمجتمع إلى فقدان الدين، فقدان الإيمان، فقدان الخير، وهو الحياء. لأنك إذا وجدت إنسانا لا حياء فيه كيف تجده؟ تجده فاحشا، زيد متفحشا، زيد غليظا، زيد شرسا، زيد متكبرا، زيد متعجرفا، زيد ناقما، ظالما، سفاكا للدماء. كل ذلك لأنه نزع لباس الحياء منه. إذا لم تستحي فاصنع. إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستحي زيد فاصنع ما شئت. ما شئت، إذا مشى الحياء اصنع ما شئت، اقتل ولا سرق ولا زني، فعل ما تشاء. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عري الرجل فتنة وعري النساء فتنة، لكن أيهما أعظم في ميزان الفتن؟ فلو مشى رجل عاريا في الشارع لما استطاع أن يستميل النساء إلا قليلا، لكن لو مشت امرأة عارية في الشارع لاستمالت قلوب جميع من ينظر إليها من الشباب. الرجال يتمشى بالتبان تاعو في الشارع ما لا يلفت الأنظار، لكن المرأة إذا خرجت بهذا اللباس، وقد تفننوا، تفنن أعداء الله في إبراز جسد المرأة، كاين دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، كلها تعمل في هذا الاتجاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها فعلا فتنة عظيمة تسلب المجتمع نعمة الأمن النفسي والأمن الروحي، وتدفعه دفعا إلى ارتكاب الموبقات، تحرك مكامن الشهوة عند الرجال، وليتها تحرك مكامن الشهوة عند غير المتزوجين فقط، بل لقد أدت إلى فتن عظمى حتى عند المتزوجين. ومن أراد أن يطلع على أخبار ما يحدث في الأنترنت لرأيت أن بيوتا هدمت بسبب التعري عبر الأنترنت، الزنا الإلكتروني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد أن أتزوج منك. نعم، خلعي حجابك فتخلعه، خلعي كذا، فتصبح كما ولدتها أمها، تنقلها الصورة، ثم بعد ذلك يذهبون بعيدا، والكلام المستعمل في هذا لا يقال على المنبر، فالأمر معروف. وشبابنا يعرف ذلك. شباب كان يصلي هنا في الحرف، كان يحافظ على الصلاة الجمعة في هذا المسجد في الصف الأول، ولما سألت عنه وجدته قد ترك الصلاة أصلا، ولما ذهبت إلى بيته لأسأله وجدت أن هذه الفتنة هي من جعلته يترك الصلاة ويكره المتدينين. فين مش بعيد بعيد، حضر راسك أيها الشاب، أيها الشاب، لازلت في فسحة من دينك ما التزمت بحيائك. إن فقد الناس حياءهم فلا تفقده أنت. عباد الله، إن الإسلام الذي يراعي فطرة الناس التي فطر الله عليها ذكورا وإناثا، أمر المرأة أن تستر جسدها؟ لا والله، ما الرجل أمرها أبدا، إنما أمرها الله الذي خلقها. حتى نبتعد عن تهمة الرجال بأنهم هم من وراء فرض الحجاب على النساء كما يقول الساسة في أوروبا، إنهم حينما أرادوا أن يخلعوا حجاب بناتنا ويحرمون متحجباتنا من ولوج المؤسسات التربوية، وكانت الذريعة جاهزة أن هؤلاء المغررات بهن إنما فعلناه تحت تأثير توجيه الآباء. أنتم من يفعلون ذلك؟ يا ودي هذا الدين، هذا أنتم ولا لك ودي الآباء. ولما وقعت أحداث الأحياء في فرنسا وقادها الشبان، بدأت السلطات الفرنسية تستدعي الآباء وتقول إذا فعل أولادكم وأعادوا هذا الفعل الكريه والشنيع فإننا سنعاقبكم أنتم. سبحان الله، بالأمس كنتم تقولون أنتم من يدفع أبناءنا لهذا، والآن قلعوا وديكم على البنات، خليهم يديروا اللي يبغاه، خليوا الأولاد، والآن تقولوا لنا وليوا وكونوا وصيين على أولادكم. لماذا هذا التناقض؟ في مرة ارفعوا أيديكم عن بنات المسلم، عن بناتكم، أنتم من اللي تفرضوا عليهم الحجاب، وفي واحد المرة أخرى خاصكم تحملوا المسؤوليات تاع أولادكم، علاش تخلي أولادكم يضربوا ويديروا ويديروا؟ ما فهمناش ضرب، واش نرفعوا اليدين ولا نوجهوا؟ وجهنا ما سلكناش، أرفعنا أيدينا ما سلكناش. قال الذئب، تلاقى الذئب واحد الخروف، ذهب الذئب ليشرب من ماء النهر، فبدأ الذئب يشرب الماء وإذا بالخروف هو لتحت، بدأ الخروف يشرب، فلما رأى الذئب الخروف قال زردجة بهربي، فقال أيها الخروف ألا تتقي الله؟ ما اسمك يا ناس؟ لماذا تعكر علي الماء؟ ماش تسخن الماء؟ قال له ودي الماء راه يجي يفوت من عندك عاد ويجي عندي، كي ندير؟ الماء راك تشرب انت والواد راه حاجي انا لتحت. تعلمت ياك، تعلمت. قال له وعلاش تسبني؟ اش سقسيتني وجاوبتك؟ ماخا، ماشي انت اللي سبتني، سبني باك، انا زدت يتيم اودي كامل ما عارفش انا قعب وثرا ما عارفش باك، مجرم انت. هو كاليه كاليه، هذا هو الضعيف في قانون الغاب، لا يحترم في هذا العالم الا الاقوياء. الحق إذا بقي بلا قوة هو أعزل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآيات البينات بغير حديد حق أعزل. هكذا يفعل مع الحجاب. فالله هو الذي شرع، ما كان لا فلان ولا فلان، فالله هو الذي أمر المرأة أن تستر جسدها، لأنه يعتبر المرأة جوهرة مكنونة. فكثير من يتحدث عن الجمال، نظرية الجمال، أما نظرية الجمال في الغرب فهي تتوجه إلى جمال الجسد، لغة الجسد، فيرون المرأة جسداً فقط. La chosification de l'être humain، تشيء المرأة. المرأة في الغرب جسد يعرض في الصناديق الليلية بمواصفات، بالمتر بالمتر. ولذلك مسابقات ملكة الجمال هي مسابقات تعطى النقط على حسب ميزان معين. مواصفات، لا إله إلا الله. أما اعتبار المرأة عقلا، فكرا، روحا، حركة، دعوة، فهذا لا يوجد إلا في ديننا العظيم. ينظر إلى المرأة ككيان متكامل، هو فكر، هو روح، هو إنسان كامل. والجمال جمال الخلق، حياؤها جمالها، حياؤها جمالها. حتى قيل لامرأة، الله يخليك، النقاب علاش؟ النقاب علاش وانتي في الحج؟ قالت لئن فقدت زوجي، هي مثل هزو، لئن فقدت زوجي فلم أفقد حيائي. الله، شوف شوف الموت نتاع الزوج. وتخرج المرأة بنقابها فيقال لها النقاب زمان. قالت إن كنت قد فقدت زوجي فإني لم أفقد حيائي. احنا يا إلا جات غير عرس فرحوا فيه النساء ما بقى والو، وإلا جات الموت مشاو يبكيو ما بقى والو. ففي حزنهم يفقدون كل شيء، وفي فرحهم يفقدون كل شيء. الدين عندهم غير على حرف، على حرف، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإسلام يعتبر المرأة جوهرة نادرة، ليس في جسدها ولكن في كيانها كله. وكل نادر غال ثمين نفيس يأبى أهله والحريصون عليه إلا ستره وصيانته من العبث، لأنها ليست كلأ مباحة. أما شكر موسى طايحة في الطريق اللي صابها يرفدها، هي ليست كلأ مباحة، هي ليست لحما معروضا على الطرقات يحيط به الذباب الكذر من كل صوب. لا لا لا لا لا، يعرفون أننا يمكن يمكن أن نجود بأرواحنا زيد ولا نفرط في عرضنا. يموت المسلم دون عرضه، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يموت على عرضه، عرض. يا الله يا الله، لا إله إلا الله. فكذلك المرأة لرفعة منزلتها وسمو قدرها أحاطها الإسلام بعناية عظيمة، فأمرها أن تستتر وأن تستر جسدها عن عيون الذئاب الجائعة حتى تتفرغ لخدمة دينها وأمتها. فكثير هم الذين يشوشون على المرأة بقولهم لماذا تمشين هكذا مستترة كالخيمة، إنك بذلك تفقدين حريتك، عيشي حريتك، لماذا تريدين أن تظهري بهذا اللباس تمشين كما تمشي الخيمة، لماذا؟ إن الرجل عياذا بالله هو الذي يفرض عليك ذلك، تحرري من عقدة الرجل، من توجيه الرجل. هكذا يقولون لها، تحرري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الكلام لا يحتاج أبدا إلى رد، فهو يحمل بذور انتقاضه من الأصل. لماذا أمرت المرأة بالحجاب؟ ألتكون حرة أم لتتقيد حريتها؟ ها؟ لو قال الشرع للمرأة خروجي عارية ماذا سيحدث؟ سيحدث ما تعرفون. لكن لماذا قال لها إذا خرجت فخروجي بحجابك؟ ما هي الدروس والدلائل؟ أولاً أن الإسلام لا يريد أن يحبس المرأة في البيت، فلو أرادها أن تبقى في البيت لما فرض عليه الحجاب. الحجاب ليس مفروضاً على المرأة في البيت، أمام أبيها، أمام محارمها، تتخفف من لباسها. لكنه أمرها بالحجاب حينما تخرج من البيت. الله! وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حينما تضطر للخروج تلبس حجابها. أما في بيتي علاش غادي تدي الحجاب؟ ها؟ ولماذا تخرج المرأة بحجابها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أراد الإسلام المرأة حبيسة في البيت لما أمرها بالحجاب والستر في البيت مع الزوج والمحارم، ليست ملزمة بالحجاب، إنما هي ملزمة عند خروجها لتأدية وظيفتها. والإسلام يكرم المرأة ويراها شقيقة للرجل في الأحكام وفي تأدية الوظائف الخطيرة، ومن جملة الوظائف الخطيرة التي تتحملها المرأة سيان كما يتحملها الرجل، وهي الدعوة إلى الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله! المرأة تأمر بالمعروف كما يأمر الرجل، فهي إذا خرجت لتؤدي وظيفة الأمر والدعوة إلى الله تخرج بلباسها الشرعي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحجاب فعلا يطلق لها العنان ويجعلها حرة. قد تحررت من عبودية من يصمم لها الأزياء، تحررت من عبودية من أراد أن يستغل جسدها في البيع والشراء، تحررت من كل من يريد أن يجعل المرأة ألعوبة في يده يأكل لحمها ويلقي عظمها في المزبلة. تحررت منهم وقالت أنا أمة لله، أنا مطيعة لله. فإذا أطاعت الله حررها الله تعالى من مخططات وأكيد الأعداء كلهم. سمعوا في هذا الأسبوع، جاءتني فتاة مع بعض من أفراد عائلتها، يا الله، وكانت قد خرجت من بيتها وظلت أكثر من شهر خارج البيت تبحث عن المبيت. فحين سألتها قلت لها ما الذي جعلك تخرجين؟ قالت أريد الحرية، أريد أن أعيش حرة. الحرية هو مطلب مقدس، ولا حياة للعبد والأسير. إذا لم يعش الإنسان حراً قد فقد كرامته. الحرية مطلب عزيز. السؤال يا أختاه، هل فقدت حريتك في بيتك؟ السؤال هو نعم. كيف ذلك؟ أنا سئمت من افعلي كذا، وادخلي في الساعة كذا، واخرجي في الساعة كذا، وتحجبي، والبسي هذا اللباس، وضعي هذا، لا تتعطري إذا خرجت. لا لا، هي أوامر في البيت كأنني أعيش في ثكنة عسكرية، أنا أصغر الجنود فيها. مزيان، فقدت حريتك؟ نعم. السؤال الثاني، هل وجدت الحرية التي كنت تنشدينها خارج البيت؟ قالت نعم. ما هي هذه الحرية؟ أين كنت تبيتين؟ في الأوتيل، في كذا، في كذا. ومع من؟ مع السكارى، مع كذا. وبأي لباس؟ بكذا وكذا. أنت تعيشين أسيرة وأمة عند المجرمين وتظنين أنها حرية؟ تعيشين أمة عند مجرمين يفعلون بك ما يشاءون. هذه حرية؟ هذه حرية؟ من جبتوا هذا التعاليم؟ ثانيا، هذه العائلة الآن التي تأمرك وتنهاك، هل اهتزت ثقتك في أقرب الناس إليك بأنهم إنما يريدون أن يحبسوك، إنما يريدون لك الخير؟ تجربة الآباء لا ينبغي أن يستهان بها، فأحرص الناس على الولد هو أبوه، وليس في الوجود من يحب الخير لإنسان آخر كما يحب الوالد والوالدة لولده. فأنت لا تحب أحداً أن يكون خيراً منك إلا إذا كان والدك. فكيف يمكن أن يتصور ابن أن الأب أو الأم من خلال هذه الأوامر أنها تريد أن تحبسها وأن تفقد حريتها؟ من أين جئنا بهذه الثقافة؟ والله إنها كارثة، هذه كارثة. ثالثاً، ألم تقرأي عن هؤلاء اللائي يصورهن الإعلام؟ قد وصلنا إلى أعلى مراتب الحرية، قد قرأت ما كتبنا. هؤلاء الممثلات الكبار والمغنيات الكبار والراقصات الكبار، أتعرفين ما يصنع بهن في الليالي في الصناديق الليلية؟ مارلين مونرو التي عاشت قد ملأت أسماع الدنيا وبصرها، ثم قبل أن تنتحر وتضع حداً لحياتها، عشيقة كينيدي، تكتب رسالة إلى بنات حواء بنات جنسها وتقول: يا بنات حواء، تقبلنا نصيحة من ترونها قد وصلت إلى عالم الشهرة، وصلت إلى أعلى قيم الحرية في الحياة. أقول لكم والله إنها صورة خادعة. إن الفتاة يعطى لها من المال بقدر ما تكشف من جسدها. ولقد عشت بجسد دون روح ودون عقل، نهشوا لحمي، أكلوا شرفي، فعلوا بي الأفاعيل في الليل، يخدعونك بصورتي عبر الكاميرات. انظرنا إلى حياتي التي أنقلها إليكن ولا يعرفها أحد. إنني أعيش الجحيم، تمزق نفسي، إني أعيش الذل، العبودية. أما الآن أما عند المجرمين من الرجال يستبيحون لحمي وأرضي ويجعلونني طعما للفتيات الأخريات حتى يسلكن مسلكي. لا تغترن بهذا. تقول في الأخير: يا بنات حواء، يبدو لكن أنني قد بلغت الشهرة والمال وكل شيء، لكن فشلت لحد الآن في أن أكون أما وزوجة مخلصة لرجل واحد. فبدل أن أخدم رجلا واحد طاعة لله لبناء بيت، فأترك أولادا يحملون اسمي ويحملون الدين الذي أراد الله له أن ينتشر، صرت خادمة عند كل الرجال، مستباحة من كل مرحاض يقذف فيه الرجال أوساخهم في الليل والنهار. هذه هي مارلين أور، فقتلت نفسها وتركت الرسالة عند رأسها لتقرأها جميع بناتي. هذه مش مسلمة ولا متحجبة ولا غيرها، هذه راها اللي عايشة، عاشت هذه الآلام. هذه الحرية، هكذا أبغاك الحرية. حرية المرأة في التنقل، حرية المرأة في السكن، القوانين الجديدة، حرية المرأة في السكن. يا أبو، احنا عندنا المرأة لا تستحق النفقة في الشرع إلا إذا سارت مع زوجها حيث سار. فلو صعد إلى القمر ووجد الوسيلة ليصعد إلى القمر لوجب عليها أن تصعد معه، ولو هبط إلى أسفل سافلين لوجب عليها أن تهبط معه لأنها زوجته. حرية التحرك، حرية حرية شو مؤتمر أمستردام، اسمها التوصية الكبيرة، حرية المرأة في أن تفعل في جسدها ما تشاء. حرية المرأة في أن تفعل في جسدها ما تشاء. إذا حملت حرية المرأة في أن تجهض الجنين تقتل. أعطيت لها الحرية تقتل ابن آدم؟ أعطيت لها الحرية تدير في الجسد نتاعها ما مشى؟ أعطيت لها كي دير الحرية هذه؟ هذاك الجسد ماشي نتاعها، هذاك بنيان الله، فلا يجوز لأحد أن يهدم بنيان الله بقرار منه. فأنت لا تملك جسدك، هو ملك الله، هو بنيان الله. إلى ابني تنتهج الجامع، أنت ابنك الله صورك في أحسن تصوير. إلى جيت غير تغير الخلقة نتاعك كما سنرى، تنميص، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحوس. ماشي ديالك هادشي، شفت الدهون، شفت الدهون، يوم شو شفتوها ومشات، شو شفتوها ومشات، شفت الدهون. ولا آمرنهن فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. حرية في أن تفعل في جسدك ما تشاء، هذا كلام ذو شجون، ولا بد أن نقف إن شاء الله مع هذا الموضوع طويلا بإذن الله، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لأنني أرى أن من الأولويات في هذا المجتمع وخاصة في الصيف، نرى أن جل البلاء مصدره هو الحياة ما كانش. فهيا بنا نخدموا على واحد المشروع، ياك الجمعة خصتوا لي مشروع، تعرفوا المشروع اللي خص نخدموا له جميعا، واسمه هو مشروع إعادة الحياة للبيوت. يلا لازم نخدموا على المشروع، يلا نرفع في هذه الجمعة من شهر رجب بعد قبل شهرين من رمضان، نرفع شعارا جميعنا هو شعار محاولة إعادة الحياء للبيوت. يا الله، فلنعمل في هذا الاتجاه صحيح؟ إن شاء الله. يا رب اغفر لنا يا رب، وارحمنا يا رب، واختم لنا بخير الأعمال، والحمد لله.